السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ مصطفى. نعم. سمحت في بالنسبة للأضحية في بقرة هتتم سنتين بالسنة الهجرية، يعني إن شاء الله في العيد الجاي ده إن شاء الله تبقى عندها سنتين، هل دي تجزئ أضحية ولا لا تجزئ؟ إذا كانت كسرت تعريف الكسر يعني يفتحوا الفم وتكون في سنتين ظهرتا في معروفة السنة. أي فلاح يفهم يفتح فمه يشوف السنان طلعت خلاص، لكن في الغالب سنتين تكون قد كسرت إن شاء الله. شكرا. عفو الله. عفو.